الدوري ده لما تروح انت المكان ده صفحة 37 في الجزء الثاني، قال أبو الفضل. أبو الفضل ده هو عباس الدوري، لأن هو عباس بن كذا بن كذا أبو الفضل. قال أبو الفضل وقال غير ابن معين إنه ليس بدريا كذا كذا. فنسبة الكلام هنا لابن معين خطأ، وسبب الخطأ إن الكلمة اللي التعقب موجودة في الرواية من زوائد عباس الدوري. قال يا أخي ده بيقول أبو الفضل، قال طب ما تقرأ ترجمته يا جدع. قال هو أبو الفضل يبقى، قال والله يبقى هو. ولو ما أماكن تانية تعديتهم كم يا عمرو طلعوا 62 موضع في الرواية قال أبو الفضل قال أبو الفضل، ويجي ردد على ابن معين.